بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مجموعة أسئلة. أول هذه الأسئلة سؤال يعني مسألة فرضية. يقول الأخ: هلك هالك عن إخوة أشقة وإخوة لأم وزوج، ما نصيب كل واحد؟ هذه لو زادها فقط الأم صارت المسألة المشركة. هنا الزوج يأخذ النصف لعدم وجود ماذا؟ فرع وارث. يعني هلكت القصد زوجة عن زوج وعن إخوة أشقة وإخوة لأم، هنا الزوج له النصف، المسألة من ستة، والإخوة لأم لهما الثلثان اثنان، والباقي السدس يكون للأخوة الأشقة. ترون هنا الإخوة لأم ماذا؟ أخذوا أكثر من الإخوة الأشقة، وهذه لا خلاف فيها بين العلماء، لكن الخلاف بين العلماء فيما لو أضفنا الأم، فأخذت الأم السدس فانسد الباب على ماذا؟ على الإخوة الأشقة، فننتقل للمسألة المشركة، وهنا يأتي الخلاف فيها. وقد مرت بنا هذه المسألة ودرسناها. هناك من عمر رضي الله تعالى عنه في الأول لم يعطي الأخوة الأشقة، ثم إنه شرك بينهم، وتعلمون التي سميت الحمارية أو اليمية أو ماذا؟ الحجرية. كل أمر، نعم، نحن قلنا، ما قلت أنا، قلت ثلثان خطأ. أنا أقول هلك هالك عن زوج له النصف وعن إخوة لأم لهم، كيف أقول بقي السدس إذا قلت ثلثان؟ لو قلت ثلثان زادت عن الستة. يعني هلك هالك عن زوج له هنا النصف لعدم وجود فرع وارث، وعن إخوة لأم لهم الثلث يعني سدسان، هذه كلها خمسة أسداس، بقي سدس يأخذه الإخوة الأشقة. وترون هنا أن الإخوة الأشقة الذين يدلون بأب وأم أخذوا أقل من الإخوة لأم، ومع ذلك ذكرها العلماء ونصوا على أن هذه ليس فيها خلاف، المهم أنهم أخذوا. هنا سائل يسأل يقول أريد زيادة بيان السدس تكملة الثلثين. يعني الأخ يسأل يقول ما معنى السدس تكملة للثلثين؟ هذا يكون في حالات خاصة، كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن. تعلمون البنت بنت الصلب، وبنت الابن إنما هي بنت الابن فهي دون. إذن هنا البنت تأخذ ماذا؟ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأنه لو وجدت بنت، لو هلك هالك عن بنتين لأخذتا الثلثين، وبنت الابن هنا تحجب لا تأخذ شيء. لكن لو وجد معها أخوها في هذه الحالة، وهذه من فوائد الأخ، يأخذ هنا الباقي الثلث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا السدس تكملة الثلثين بالنسبة لماذا؟ للأخت الشقيقة والأخت الأب. فالأخت الشقيقة إذا لم يوجد فرع وارث ولا أخ يعصبها تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. لكن لو قدر أنه وجد معها أخوها لأب فإنه يعصبها ويأخذان الباقي بعد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الأخ هنا توفيت، ثم يفسر هلكت بنت قبل أبيها، فهل لأولادها إرث من أبيها؟ الجواب لا، لأن أولادها أولاد البنت، وقد مرت قبل قليل. هنا يوجد أنثى تحول بين المورث وبين من يتقدم للإرث، فهنا لا يرثون. هذا سؤال يتعلق بأحكام ماذا الطهارة. يقول السائل: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح له؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، بين الأئمة الأربعة وتلاميذهم. بعضهم يرى أن التيمم يرفع الحدث كالوضوء تماما، لأن الرسول عليه الله سبحانه أولا وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورتي في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب، يعني التراب الذي كتراب الحرث الذي له غبار، الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فمن العلماء من قال: كون التيمم ماذا يحل محل الماء إذا فقد هو مبيح، وبعضهم يقول لا هو فقط رافع للحدث، وبعضهم يقول لا هو رافع أيضا للحدث، مو مجرد مبيح، أكثر من ذلك أنه يرفع الحدث كالماء. والمسألة كلها تدور حول اختلاف في مفهوم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. هنا سؤال طويل، أخ يعني يشكو من زوجته، يقول بأن عنده زوجة وبأن هذه الزوجة يعني تعمل مدرسة، وأنها تخرج من البيت لعملها، وأنها منصرفة عنه وهو رجل مريض، وحتى في النوم نجد أنها تنام مثلا في غرفة أولادها وحدها. المهم أنها لا تقوم في خدمته، أنها لا تقوم في خدمته، وإذا كلمها ترفع صوتها وتقول إن الإسلام أعطى المرأة حق العمل على واحد، وكذلك أيضا وأن لها أيضا ذمة مالية، يعني لها، أنتم تعرفون هذه مسألة فيها خلاف، هل المرأة تبيع وتشتري بدون إذن زوجها أو لا، والراجح أن لها ذلك وهذا هو الصحيح. فنرجو من فضيلتكم نصيحة. أولا، هذه المرأة كونها تدرس هذا لا يمنع، فعلا المرأة يعني لها أن تعمل، لكن شريطة أن تتحفظ لا يحصل منها عيب، يعني جملة، فالمرأة لها أن تشتغل بالتدريس وبكل الأمور التي فيها صيانة، لا هذا لا يمنع. الأمر الثاني أنها يعني يبدو أنه يحصل بينهم نقاش في المال، ربما يطلب منها المال أو أن تسلمه راتبها ونحو ذلك، لأنها قالت له لها ذمة مالية، إذن هي متعلمة فاهمة. نعم، يعني المرأة تملك ولها ذمة مالية. نعم، المرأة تختلف عن الرجل، ولذلك العلماء لما ذكروا أسباب التخفيف ذكروا منها ماذا؟ القصور، النقص، والنقص يحصل في المرأة ويحصل في العبد، لكن ليس في كل شيء، يعني فيها نقص من جانب وعوضها الله تعالى من جانب آخر. المهم أيها الإخوة، أننا لو نظرنا إلى ناحية فقهية فلا نجد هناك أدلة قطعية على أن المرأة مكلفة بالخدمة، بخدمة البيت، وأنما نعم هي مسؤولة عن فراشه، وأنها إذا خرجت من البيت دون إذن زوجها فالملائكة تلعنها حتى تعود، وأنها أيضا لو امتنعت عن زوجها. أما قضية الخدمات فالعلماء نصوا، وهذه مرت بنا سابقا، يعني مرت بنا في الإجارة وغيرها، أنه في هذه الحالة يعني إن كان قادرا عليه أن يأتي بخادم يخدمه ويخفف عنه، ولكن بصرف النظر عن كل شيء الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كانت المرأة ترى أن زوجها مريض وبحاجة إليها فلا ينبغي أن تهمله، وأنتم ترون بأن